ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الجاثية، سورة الجاثية لقوله وترى كل أمة جاثية. السورة التي فيها الكلمة الجاثية عرفت لأنه أخف على النطق، ويقال لها سورة الشريعة، ثم جعلناك على شريعتي، ويقال لها سورة الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. والمشهور الجاثية ثم الشريعة، وهي من السور المكية باتفاق، إلا ما روي عن آية أو آيتين ولا يصح. حاميم تقدم الكلام عليها وعلى البسملة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله، حاصل وواقع من الله، العزيز الحكيم الغالب الذي يضع الأمور في موضعها. هذا القرآن منزل من الله، تنزيل الكتاب من الله، والتنزيل لا يكون إلا من فوق، ولذلك هو كلام الله نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في حوالي 23 سنة، وهو قمة الإعجاز وقمة البيان وقمة الصدق وقمة النفع. هذا الكتاب نازل وصادر من الله العزيز، العز ضد الذل، الحكيم من الحكمة والإتقان، وهو الذي يضع الأمور في موضعها، فما أراده كان وما شرعه أو نهى عنه يكون المشرع في غاية النفع والمنهي عنه في غاية الضر. إن في السماوات والأرض، إن توكيد في السماوات والأرض لآيات، نعم لآيات، نعم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي دلالات وبراهين للمؤمنين على قدرة الله تعالى، وعلى أن الذي أوجد هذا الكون وبث فيه ما فيه هو الذي تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. ولذلك سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أنه لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع إلا وبرهن على ذلك بقدرته، وأن من أكبر الأدلة على القدرة هو الخلق، وأن هذا لا ينخرم في القرآن، لا يأتي تشريع في القرآن، ولا يأتي أوصاف للمتقين ولا أوصاف للمجرمين إلا وقرن ذلك بالقدرة. ومن أكبر أدلة القدرة الخلق، ولو نتأمل القرآن نجد هذا لا ينخرم. ولذلك هنا ذكر 6 أمور يكثر الاستدلال بها في القرآن على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى استحقاقه للألوهية والربوبية، وعلى احتياج الخلق إليه وعجزهم عن أن يدفعوا عن أنفسهم أو يجلبوا لها. ف فحري بهم أن يطيعوا ربهم ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض في خلقهما فيما فيهما لآيات لقوم لآيات للمؤمن، آيات ودلالات واضحة للمؤمنين على وحدانية الله وعلى صدق نبيه وعلى ما جاء به. ولذلك يكثر الاستدلال بخلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: اعبدوا ربكم ايش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لذلك هذه الأمور يكثر الاستدلال بها: خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. هذا يتكرر في القرآن كثير ويأتي بأساليب متنوعة. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن توكيد في السماوات والأرض لآيات اسم إن للمؤمنين. وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنين القرآن يسبب لهم عمى، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى هدى للمتقين. إذن هذا المفهوم معتبر، وهو أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، هدى للمعتبرين، هدى لمن يتدبرون يتعظون يتأملون. أما الذي لا يتدبر ولا يتأمل القرآن لا ينفعه. ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أما الذي يتأمله ويتدبره ويستمعه هو الذي ينفعه. لآيات وفي خلقكم، خلقكم أنتم الخلق الناس. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلقكم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، جعل كل المخلوقات تأكل بفيها، الإنسان يأكل بيده، جعله منتصب القامة، غاية من الجمال والحسن، يمكن يدخل مع محل ضيق يتطبق، يبقى كبير ويبقى ضيق. وبعدين سبحان الله هيأ له من الأسباب وأعطاه هذه الأعضاء وجعلها قادرين على أن نسوي بنانة. نجعل يدك يد البعير، ما هي مفصولة الأصابع، ليست البصمة كما يقولون، لا هذا مرجوح. نجعل يدك يد البعير، ما الإبهام والسبابة مقترنين مع بعض، مقترن الأيد مع بعض، ما يقدر يحل ولا يعقد. وقال: نحن خلقناهم شددنا أسرهم. ما وإلا يقال: مسكين فلان البارح جرى وسقطت رجله، أو نفض يده وسقط أصبعه. ما أشددنا أسرهم وجعلنا له هذه اللحمة التي تبين له ما يجيش في صدره، وجعلنا تحتها عين عذبة تجم له على قدر الحاجة. علمه البيان، هذا البيان أكبر نعمة. أي شيء في صدرك تبين، هذه اللحمة تبين لك، وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة تحت اللسان. هذه العين التي تمدك بالريق وبهذا الماء العذب، لو نشفت لما تستطيع أن تبلع حتى الزبدة، حتى الماء ما تستطيع. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجعل هذه العين بعضها أبيض وبعضها أسود، وجعلها تلعب في ماء، وجعلوا مالح حتى لا ينتج، وجعل الأعين عند الكرش لأنها ضعيفة. ولذلك الكرش لأن أي شيء يمكن يشقها عليها اليدين وعليها الأعين حارسة لها أمامها، والظهر الذي لا عيون عنده جعله قوي يتحمل الركل والضرب. صنع صنع آية في الجمال وفي الحسن. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك وخلق لك كل ما في الكون، خلق لكم ما في الأرض جميع للإنسان، وكرمه وشرفه وجعل منه الرسل. ولكنه إذا اتقى ربه وسار على شرعه فيكون فضل ورا فضل، أما إذا ترك الدين رددناه أسفل سافلين. أيوة نعم. مثله كمثل الكلب إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا الإنسان مكرم إذا استقام وأطاع ربه وعمل بشرعه يكون لا مثيل له، أما إذا كفر فيكون عياذا بالله لا مثيل له. وفي خلقكم وما يبث يوجد ويفرق في الأرض من دابة آيات آيات لقوم يوقنون يصدقون ويعلمون أن هذا لا يكون إلا بقدرة قادر، وأن هذا لا يقدر عليه إلا الخالق، وأن الذي يوجد هذا هو الذي يستحق العبادة. ولذلك كل ما في القرآن من الأنهار والبحار والأشجار والدواب ومن الخلق كله دلالة على الخالق. كل المخلوقات في القرآن هي تنبيه على الخالق ودلالة على القدرة، وأن هذه المخلوقات الله أنعم عليها بالخلق وأنعم على بني آدم ببعضها، كما قال ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلى أن قال لكم فيها دفء ومنافع، وقال هناك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فهو كل امتنان على بني آدم وعلى أنهم حريون بأن يطيعوا ربهم ويشكروا نعمه عليهم ولا يكفروا ولا يشركوا به، فإن نعمه عليهم ظاهرة وكثيرة ومحيطة بهم، فحري أن يشكروها ولا يكفروها. نعم نعم. واختلاف الليل والنهار، الليل فجأة يأتي الظلام على الكون، وبعد ساعات يأتي فجأة يأتي الضوء. اختلاف الليل والنهار هذا لا يقدر عليه إلا الله، ونعم لا يعلمها إلا الله، لأن في الليل الإنسان ينام ويستريح، وقالوا إن بعض الخلايا لا تتريح إلا في الظلام، لذلك من لا ينام في الليل دائما تجد عنده قلق وعنده تعب وإرهاق. وفي النهار ليرى وليتحرك لمعاشه ولتتجدد الحياة ويتجدد النشاط. بارك الله لأمتي في بكورها، البكور. ولذلك هؤلاء الكفار ينامون في أول الوقت ويستيقظون في أول الصباح وينتجون، والمسلمون يسهرون ولا ينتجون. لذلك أصبح الكفار أقوياء والمسلمون ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب. الواحد بعد العشاء ينام أو قبل العشاء، المسلم طول الليل يسهر وأحيانا يسهر فيما لا ينفع. ولذلك الكلام بعد العشاء لا يصلح إلا للمصالح. المسلم إذا صلى العشاء ينام إلا لمصلحة تعلم أو عبادة أو إصلاح ذات البين أو مع أهله أو مع أمور مهمة. لا، إذا نام إذا صلى العشاء ينبغي أن ينام حتى يستيقظ في الليل وينشط، وإن قدر الله له صلاة يصلي عنده نشاط، ويأتي للفجر قبل أن تقام الصلاة فيدرك تكبيرة الإحرام ويمتلئ من الخير. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق الليل واختلاف الليل والنهار عجب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا الرزق في النهار لف ونشر مرتب. إن في ذلك فأحيا به الأرض من السماء من رزق. الرزق هنا المقصود به المطر لأنه يأتي بالأرزاق يأتي بالحليب ويأتي بالخصب وبأشياء كثيرة وباللحم وبال كل مشتقات الأنعام تأتي من إيش؟ من المطر. وتأتي الحبوب والفواكه كلها من المطر رزق. فأحيا به الأرض بعد موتها بعد يبسها وكونها قاحلة لا ماء فيها ولا مرعى ولا شيء. إن في ذلك وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون دلالات واضحة لمن له عقل. رياح تأتي من الجهة هذه من الجهة هذه باردة حارة مخصبة مجدبة عقيم صر تلقح صبا تنعش. ذلك ذكر هنا ستة أشياء تتكرر في القرآن: خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء والأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض وتصريف الرياح. هذه كلها أدلة وبراهين على قدرة الله تعالى وعلى أنه هو الذي يستحق أن يعبد. تلك آيات الله حججه وبراهنه يا نبي نتلوها عليك متلبسة ومصاحبة للحق بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد القرآن وما أنزل عليهم وما جاء به الرسول بعد ما أنزل الله لهم وما جاءهم به وبعد ما وصف الله به نفسه يؤمنون؟ وآياته براهين وأدلته. والآية تقال للجماعة وتقال للقطعة من القرآن وتقال للعلامة، لأنه إن آية ملكه علامة ملكه وآية لهم الليل أي علامة لهم على قدرتنا. فالآية تقال للجماعات وتقال للعلامة. وهل الآية يقال لها جماعة لأنها جمل وراء جمل ثم يتبي ذلك لأنها تجتمع مع بعض، أو لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل قيل. أي فبأي حديث بعد ما أتاهم الله به وبعد ما وصف الله به نفسه وبعد ما أتى به من حججه وبراهينه وآياته القرآنه يؤمنون؟ فبأي حديث بعد ما بين لهم الله من قدرته وما أنزل إليهم من كلامه وما جاءهم به رسوله من المعجزات، أي حديث بعد هذا يؤمنون؟ تلك هذه آيات الله وبراهينه نتلوها عليك أي متلبسة بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته؟ نعم، فبأي حديث بعد ما أنزل الله لهم وبعد ما بين الله لهم من قدرته ومن سلطانه ومن عظمته وما بعد ما بين لهم من الإعجاز في كلامه وقرآنه، أي حديث بعدها لا يؤمنون؟ ويل واد في جهنم، أو تهديد وتخويف. ويل والعقوبة والعذاب لكل أفاك. أفاك كثير الإفك، أثيم كثير المعاصي. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك صيغة مبالغة من الإفك، والإفك هو الكذب، والأثيم هو الذي يعمل المعاصي ويكون مصاحبا لها. ويل لكل أفاك أثيم، وكل أفاك أثيم، وكل أثيم أفاك. نعم. يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع القرآن يقرأ إليه، ثم يصر على كفره متكبرا ومتعاليا عن أن يقبل الحق. قالوا هذا النضر بن الحارث كان يسمع القرآن ولا يؤمن به ويتكبر عن قبوله، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا. ويقال إن أخته أو بنته جاءت بقطعة من الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد في السير أنه قال لو جاءتني قبل أن نقتله لوهبته لها، وهذا أعرفه في السير ما أعرفه ثابت. هي التي تقول يا راكبا إن الأذل مظلة من صحي خامسة وأنت موفق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رسف المقيد وهو عان موثق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. فيقال في السير أنه قال لو جاءني هذا الشعر قبل أن نقتله ما قتلته، صلوات الله وسلامه عليه. إذن ويل لكل أفاك أثيم، كثير الكذب وكثير المعاصي، يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفره في حال كونه متكبرا ومتعاليا عن قبول الحق وعن سماعه، كأن في أذنيه كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع هذه الآيات. فبشره، أخبره خبرا تتغير به بشرته، وذلك الخبر بعذاب أليم مؤلم مجل. وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثير في القرآن، كأليم بمعنى مؤلم. نعم. وإذا علم من آياتنا شيئا، النضر وأمثاله، اتخذها لعبا. لما نزلت إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال أبو جهل ومعاه هذا الرجل، قالوا زقموا لنا. تدروا الزقوم هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو التمر مع الزبدة، زقموا لنا. نعم. إذا علم من آياتنا شيء أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، بدأ يسخر ويقول زقموا لنا، ويحاول يجعل هذا السخرية. اتخذها هزوءا، لعب وسخرية وتفكه في المجالس. أولئك لهم عذاب مؤلم موجع، مهين موجع، يعني مذل مقلع، لأن الإهانة هو إيصال الألم الحسي والمعنوي، لأنه إهانة هو أن توصل للإنسان الألم بالكلام وبالفعل وبالضرب، فيكون على الجهتين، إهانة بضرب وبقول مقلع وباستهزاء، يعني عياذا بالله، وإظهار أنه لا قيمة له وأنه دني خسيس. أرجو الله السلام والعافية. من ورائه جهنم، يعني بينه وبين أن يعود إلى الدنيا جهنم، ما يمكن يرجع. من ورائه جهنم، من ورائهم هذا اللي هو النضر ومن معه، من ورائهم جهنم، ولا يعني يحال بينهم وبين الدنيا بالجهنم، لا يمكن أن يعودوا للدنيا. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من الأموال والجاه والأولاد والمكانة، لأنهم ماتوا على الكفر. ولذلك أخطر شيء أن يموت الإنسان على الكفر. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا، ولا يغني عنهم الذين اتخذوهم أولياء من دون الله، ولهم عذاب عظيم. ويقال لهم هذا هدى، هذه الطريق الهدى تركتموها ولم تعملوا بها، هذه طريق الهدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الرجس والركس هو العذيرة والعوذ بالله الصديد والقيح، لهم عذاب قذر نجس منتن مؤلم. الله الذي ثم بين نعمه علينا، هذا هدى، هذا القرآن الذي يتلى عليكم هدى. ولذلك قال تعالى إن هذا القرآن يهدي، أي للطريقة التي هي أقوم، الخلق، الصلاة، الصوم، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تبتعد عن الربا وعن النجش وعن الغيبة والنميمة، تسارع إلى الخيرات، تغض بصرك، تستعمل نعم الله في طاعة الله، كل شيء ينفعك مبين في هذا الكتاب، وكل شيء يضرك مبين في هذا الكتاب. هذا هدى، هذا القرآن هدى، كل شيء مبين فيه، يهدي للطريقة التي هي أقوى. كيف تربي أبنائك، كيف تعامل والديك، كيف تعامل جيرانك، كيف، كل شيء مبين فيه تبيانا لكل شيء يصلح لنا. فحري بنا أن نعطي لكتابنا الوقت، حري بنا أن نتمثل هذا الدين، حري بنا أن نفهم القرآن، حري بنا أن نحفظ القرآن، حري بنا أن نتجنب نواهي القرآن، حري بنا أن نتمثل أوامره وأن نعيشه وأن نربي أنفسنا على ما يدعو إليه ونبتعد مما ينهى عنه. فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. أي هذا القرآن هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر، الله الذي أنعم عليكم وأغدق عليكم ودفع عنكم وأعطاكم، ومن جملة ذلك تسخير البحر لتجري الفلك فيه بأمره. يمكن توقف الرياح وتبقى السفينة واقفة، يمكن تأتي موجة وتغرقها، ولتبتغوا من فضله من تجارة ومن أسماك ومن ما في البحر من لؤلؤ وجواهر وغير ذلك، ولعلكم تشكرون ربكم بما أسدى إليكم من النعم، فيكون ذلك زيادة في نعمكم ورفعا لدرجاتكم في آخرتكم. وسخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، ذلك التسخير صادر منه جل وعلا، منه ابتداء الغاية، ابتداؤه من الله تعالى لا من غيره. ولذلك نعم الإله علينا كثيرة ما يمكن نحصيها، وإذا شكرنا زادنا وثبت علينا النعم، ولكن لا بد أن نكابدها، لا بد أن نكابد شكر النعم والاستقامة على الطاعة حتى نزيد في الخير وحتى تثبت علينا هذه النعم. لأن كل مشكلة وراها معصية، كل مشكلة وراها ذنب، ولا يوجد شيء أضر على الأمم من المعاصي، وبالأخص معصية الظلم. يقول الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه إن الدولة الكافرة العادلة تبقى والدولة المسلمة الظالمة تزول. لا يوجد شيء أضر على الأمم وعلى الأفراد من الظلم، الظلم ظلمات، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والعدالة تجعل حتى الإنسان الكافر إذا كان عادل حياته تكون سعيدة ويزدهر في الدنيا، لأن الله وضع ميزان، من عمل بالميزان سعيدة، إذا كان على الإيمان سعيدة في أخراه ودنياه، وإذا كان في الدنيا سعيدة في دنياه وشقية في أخرى. ولذلك هذه الدنيا حكمها قانون مسببات، العمل، الصدق، الأمانة، الاستشارة، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالضعاف، الاهتمام بالمصالح. خطورة ترك الظالم يظلم، خطورة عدم الاهتمام بالمريض وبالضعيف، هذه أمور تجعل الأمم تزدهر. ولذلك لا يمكن يعني يشيع في بلد العدالة إلا شاع فيه الازدهار. وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. هذا الدين غاية في الجمال والحسن، حري بنا أن نبينه للعالم، حري بنا أن نبلغ العالم هذا الدين، وننقذ جيراننا ممن ليسوا على الإسلام بأن نفهمهم الدين ونطالبهم بالدخول فيه. إن هذا الدين يعني نعمة عظيمة لهذه الأرض، تكون به السعادة وتكون به الرفعة وتكون به المتع وتكون به العافية. ما كل شيء يجلب بالدين، وكل ضرر يأتي بالكفر والمعاصي. فلا بد أن نفهم الناس هذا الأمر ليمتثلوا ويجتنبوا، فيسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخراهم. وسخر لكم الله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، ذلك التسخير منه، إن في ذلك لآيات وبراهين لقوم يتفكرون ويستعملون عقولهم، ويعلمون أن الله تعالى هو ليستحق العبادة، وهو ليستحق الشكر، وهو الذي يستحق أن يعبد ويحمد ويشكر، لأن كل النعم منه وكل النقم دفعها عننا. فينبغي أن نتفكر ونضع الأمور في مواضعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى الآية الكريمة أدخلهم الجنة عرفها لهم؟ عرفها لهم للعلماء فيها قولان. القول الأول: عرف كل واحد من أهل الجنة بمنزله يأتيه ويعرفه. القول الثاني: عرفها من العرف وهو عطرها، فالجنة إذا دخلتها كأن فيها أنهار من يعني المسك الجميل وأنواع الطيبة التي لا يعلمها إلا الله. عرفها أي جمل عرفها وهو رائحتها. ويدخلهم الجنة يعني طيبها لهم. نعم، إذن عرفها من المعرفة أو من العرف وهو الرائحة الجميلة، وكل قيل. ويمكن أن يكون الاثنين: عرفهم منازلهم وطيبها لهم. نعم، وهذا لا يضر.